القاهرة تقدم الشجرة في القرآن الشجرة في القرآن برنامج تعده وتقدمه أميمة حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. ذكر الأشجار في القرآن له مقاصد ودلالات كثيرة نتعرف عليها من خلال حلقات هذا البرنامج. شجرة اليوم رمز السلام الحياة والخصوبة، شجرة مباركة وردت في جميع الكتب المقدسة، كانت أول شجرة نبتت بعد الطوفان. معنا للحديث عن شجرة اليوم فضيلة الدكتور محمد محمود الجبة من علماء الأزهر الشريف. بداية، إيه هو الشجر؟ ما هو الشجر؟ إذا بحثنا في المعاجم العربية لننظر إلى كلمة شا جا ر شين وجيم وراء، خلينا نتصور رسمة الشجرة، منظر الشجرة، بنجد إن لها جذور في التربة، هذه الجذور بتتمدد في كل اتجاه طلبا إلى ماء الحياة. رقم 2، هذه الجذور بتتجمع جميعا وبعدين تطلع في جذع واحد صلب شديد قوي متماسك، ثم بعد ذلك تنتشر وتتفرع منه الفروع في كل اتجاه. طب بص كده على الشين، الشين لما بننطق الشين الشجر فيها معنى التفشي والانتشار في كل اتجاه، مش نتقيد باتجاه معين نلزم أنفسنا به، ده التنوع. فلان هذا الفرع بيتجه الاتجاه ده، والفرع ده بيتجه الاتجاه ده، والفرع ده بيتجه الاتجاه ده، لكن كله ايه؟ كله متماسك في أصل واحد. طب الجيم، الجيم دي تدل على الجمود والتماسك والقوة والتلاحم، يعني رغم التنوع الذي في الفروع في كل اتجاه إلا إن كلها بتصب في جذع واحد متماسك. طب الجذع ده له جذور، الجذور دي اللي هي الراء، الراء من صفاتها التكرار، بتنتشر هنا وهنا وهنا وهنا، بتستمد من المشرب الفلاني شيء ومن المشرب الفلاني شيء ومن المشرب الفلاني شيء، كله ليه؟ كله ليتماسك وليقوى هذا الجزء. فأنت عرفت من هنا ليه كلما ذكرت جار عرفنا أن في حياة جديدة. ليه؟ لأن سيدنا نوح عليه السلام بعد الطوفان جاءته الحمامة بإيه؟ لما أطلق الحمامة جاءته بفرع زيتون أخضر، خلاص بداية جديدة، بنهاية الطوفان حياة جديدة، وأن ضب الله تعالى عن الأرض انتهى وستصير حياة جديدة نظيفة توحد الله سبحانه وتعالى. فضيلة الدكتور، شجرة الزيتون ورد في جميع القدس وما زالت حتى الآن جميع الشعوب تعتقد بأنها رمز للسلام والمحبة، لأن الأمم المتحدة أخذت هذا الفرع، نعم، فرع الزيتون رمزا لها في الرمز الخاص بها. إذا تعرضنا إلى ما ذكر في القرآن العظيم نجدها ذكرت كم مرة؟ 7 مرات. الزيتون ذكر 7 مرات في القرآن الكريم، يقول يوقد من شجرة مباركة، شوف زيتونة، يبقى هي الشجرة المباركة بنص القرآن، ربنا اللي قال يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وهنا ملمح جميل جدا يدعو إلى الوسطية والاعتدال. هذه الشجرة لا هي شرقية يعني إيه شرقية؟ يعني في موضع شروق الشمس، يعني الشمس متسلطة عليها من بداية نهار لحد معين، ثم وقت تقوم تبعد الشمس عنها. لا، ولا هي غربية. غربية يعني إيه؟ يعني محجوب عنها نور الشمس، نور الشمس وضوء الشمس في معظم النهار، بس تيجي على وقت الغروب تقوم تطولها شوية. طب ده فيه ملمح عظيم جدا نستفيده إحنا، وهي الوسطية والاعتدال. لا أجنح إلى جناح التشدد والتعصب والتزمت، ولا أنا أجنح إلى التساهل والتسيب. إنما أنا إيه؟ معتدل في كل حركة وفي كل سكنة، أنا معتدل، وأنا أقتدي بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملة الزوجة. أشوف كان كيف يعامل زوجاته صلى الله عليه وسلم، لا بيجنح نحو الشدة ولا هو بيسيب اللين. يبقى إذن لا شرقية ولا غربية، بنستفيد منها الإيه؟ الوسطية. مع كل شيء، كل مناحي الحياة، نحن أمه وامدحنا بأننا أمة وسط. لماذا ركز على لا شرقية ولا غربية؟ عشان الفائدة يكاد زيتها يضيء، هي استفادت من ضوء النهار، فيكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فضيلة الدكتور محمد، ونحن نتحدث عن شجرة الزيتون، نتناول بعض الصفات الخاصة بهذه الشجرة وزيت الزيتون وما له من صفات وردت، حضرتك تحب تكلمنا عنها؟ أولا، شجرة الزيتون دي شجرة مستديمة الخضرة، دايما خضراء، يعني ما تلاقيش الورق بتاعها صفر كباقي الشجر، إنما هي من بركاتها إنها شجرة مستديمة الخضرة، كما أنها تمتاز بمقاومتها للحر والبرد والجفاف والملوحة. بعد كده هذه الشجرة توفر الغذاء والمأوى حتى للطيور، مأوى كويس جدا ليه؟ للطيور، تعمل على تثبيت التربة ومنع انجرافها، ودي أشجار معمرة، شجرة تدل على الخصوبة، شجرة تدل على الاستمرارية لا الانقطاع، شجرة مباركة حلت عليها بركة الرب سبحانه وتعالى. استخداماتها كثيرة جدا لا تحصى. زيتها له صفات معينة، زيتها مصفى إلى أبعد حد، يمتاز بالصفاء والنقاء، وينبغي أن يكون المؤمن شفافة وصافية كالزيت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. في ختام لقاء اليوم نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الدكتور محمد محمود الجبة من علماء الأزهر الشريف. كنتم مع الشجرة في القرآن. مع تحيات أميمة حاتم.